لا يسمعون فيها لغوا ولا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا.